السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله جل وعلا لأمتنا أن ينعم عليها بالخير، وأن يرفع عنها الولاء أن يرفع عنها البلاء والغلاء والوباء، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، رياض الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. معنا اليوم إن شاء الله الحديث الثاني من هذا الكتاب المبارك، نسأل الله أن ينفعنا بما فيه وأن يرفعنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، يقول الحديث الثاني: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت، يعني عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه أيضا الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، أو هما أصح الكتب المصنفة. وأيضا الحديث الأول في الكتاب مر معنا، حديث عمر رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات، أيضا كان مما اتفق عليه الشيخان رحمة الله عليهما. هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول عن أم المؤمنين أم عبد الله. أم المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات للمؤمنين، هذا يشهد له كتاب الله جل وعلا، يشهد كتاب الله جل وعلا أن أمهات المؤمنين، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لجميع المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهاتهم، أمهات للمؤمنين. فهنا يقول عن أم المؤمنين حتى لا يلتبس الأمر، فجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. من منهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا؟ قال: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. أم عبد الله هذه كنيت عائشة رضي الله عنها، كناها طبعا عائشة رضي الله عنها لم تنجب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، ذلك لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: كل نسائك لهن كنية، كل واحدة من زوجاتك لها كنية غيري، يعني إلا أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: تكني بابن أختك. أختها طبعا أسماء رضي الله عنها، وزوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وابنهما الذي تكنت به أيضا عائشة رضي الله عنها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. فأم الله عنها كناها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام النووي رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، طبعا عائشة رضي الله عنها أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. هكذا بمنتهى الوضوح قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها، أبوها الصديق الأكبر أبو بكر صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. من الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها التي تروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن، نزلت آيات تتلى إلى قيام الساعة ببراءتها وطهارتها وعلو شأنها ورفعتها رضي الله عنها. امرأة ينزل القرآن، تنزل آيات، يعني هي حتى نفسها رضي الله عنها قالت ولشأني في نفسي أقل من ذلك، أحقر من ذلك، ظننت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، يعني تكلم فيها المنافقين عليهم من الله ما يستحقون. فانتظرت حتى تأتي براءتها من السماء، يعني برؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم أو وحي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بآيات تنزل في القرآن ببراءتها وطهارتها رضي الله عنها وعلو منزلتها رضي الله عنها، نزلت آيات تتلى إلى قيام الساعة ببراءة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها أيضا أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء آسية زوج فرعون ومريم ابنة عمران. قال وفضل عائشة رضي الله عنها، وفضل عائشة، اسمع، تذكر عائشة رضي الله عنها مع النساء التي يعني كملن فضلا ورفعهن الله جل وعلى في القدر وفي المنزلة. قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. ومن الدلائل على قدرها ومنزلتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تحكي كما جاء في الصحيح وتقول كان الناس، يعني الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، يعني خلاص الصحابة رضي الله عنهم جميعا علموا أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، أقرب الليالي إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عائشة، يعني حتى في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم جعل يقول أين أنا الليلة، أين أنا الليلة، أين أنا، يريد ليلة عائشة، يريد اليوم الذي يكون في بيت عائشة، حتى استأذن نساءه صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة فرضينا وأذن له صلى الله عليه وسلم، بل ومات في حجرة عائشة وفي ليلة عائشة وبين سحرها ونحرها رضي الله عنها. المهم تقول هنا كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، يعني يعلمون إن أقرب وأحب الأيام والليالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عائشة، ويكون فيها يعني أفضل ما يكون صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد منهم إذا أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية انتظر حتى يكون يوم عائشة. تقول كان الناس يتحرون، يسألوا يوم عائشة رضي الله عنها إمتى، فبهدايهم ليلة عائشة، حتى اجتمع عند عائشة من ذلك الشيء الكثير، يعني هدايا كثيرة جدا جدا. وطبعا النساء ومهما كانت المرأة يكون عندها ما يكون عند النساء من الغيرة، وتجد في نفس حتى عائشة رضي الله عنها نفسها لها مع ذلك أمور وأمور. المهم قالت فاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدنا أن يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هو ينفع كل هذا في ليلة عائشة رضي الله عنها. فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها أيضا أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتظرت أم سلمة رضي الله عنها حتى جاءت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فقالت: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها صلى الله عليه وسلم. فانتظرت حتى دار على نسائه، وجاءت ليلة أم سلمة مرة ثانية، فقالت: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني عائشة رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة. كلام فصل واضح كالشمس في رابعة النهار. فما أعادت عليه مرة ثانية أم سلمة هذا الكلام، وقالت: والله لا أكلمه فيها بعد ذلك. طيب، يعني خلاص ينتهي الأمر عند ذلك؟ لا، أيضا يجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاقدن أن يرسلن إليه غيرها، غير أم سلمة. فمن يرسلن؟ أرسلن إليه حبيبته وابنته الزهراء فاطمة رضي الله عنها، شبيهة أبيها وحبيبة أبيها وأم أبيها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أيما حب. قالت عائشة رضي الله عنها تحكي، قالت: فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشية تشبه مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآها قام وهش لها وفرح في مكانه، وقال: أهلا بابنتي، اجلسي يا ابنتي. قالت: فجاءت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه، جاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها فرح بها كما كان يفعل، وقال: أهلا بابنتي، تعالي يا ابنتي، وأجلسها وهش وبش لها صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال صلى الله عليه وسلم: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه، حبيبي حبيبي. قال: فأحبي هذه. فرجعت فاطمة رضي الله عنها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. خلاص الأمر صار واضحا. وأيضا ما اكتفى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما أرسلنا إليه أيضا زينب بنت جحش رضي الله عنها، أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين. الشاهد قالت: فجاءت زينب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت وأضجعت، يعني تكلمت بكلام شديد أغضب عائشة وجعلت تقع في عائشة رضي الله عنها، تقع فيها وتخطئ في حقها. قالت عائشة رضي الله عنها: فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يكره أن أقتص؟ مسائلتوش ينفع أرد ولا ما ينفعش، هتدعي إن أنا أرد ولا مش هتدعي؟ لا، بمجرد نظرها لوجه زوجها، هكذا الزوجة البرة الوفية من عشرتها لزوجها تتقرب إلى الله بفعل ما يسر ويدخل على قلبه السرور، وتبتعد وتجتنب ما يكدر خاطره، وتعرف ذلك من مجرد نظرها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الزوجة البرة التقية تعرف نظرها في وجه زوجها من غير أن تسأله، يعني أرد ولا تغضب، لا أرد، ما الذي تحبه؟ قالت: فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يكره أن أنتصر؟ لو أنا رديت حيتضايق، ما سألته، ما سألته، وإنما قالت فلما عرفت أنه لا يكره ذلك. من أين عرفت؟ عرفت بمجرد نظرتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة من عشرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أنه، يعني حتى في مرة من المرات قالت أنها اشترت المروقة شيء، يعني قطعة من القماش لستر أو لوسادة أو لكذا أو لكذا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها أشياء لا يحبها، تصاوير أو أشياء في ذوات أرواح، وقف عند الباب، قالت وأبى أن يدخل، قالت وعرفت الكراهة في وجهه، نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه يكره ذلك. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وأستغفره. شوف الزوجة العاقلة ماذا صنعت، يعني أنا عملت. أم سليم وأنس ابن مالك رضي الله عنه كانت مع زوجها أبي طلحة كذلك، وسائر نساء الصحابة وسائر النساء الصالحات. أقول أن أبا طلحة أرق ليلة، تقلب ليلة في فراشه، فقامت الزوجة الفاطنة قالت يا أبا طلحة أرابك منا شيء فنستعتبك، حصل مننا حاجة تغضبك وإحنا مستعدين أن إحنا نصلح ذلك. قال لا. شوف المرأة عرفت بمجرد أنه أرق، يعني مش جاي له نوم إلى آخر ذلك. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها قالت فتكلمت زينب وأضجعت، تكلمت وأخطأت وجعلت تقع في عائشة رضي الله عنها، قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فجعلت أنظر إلى وجهه هل يكره أن أنتصر، فلما علمت أنه لا يكره. علمت من ماذا؟ بمجرد نظرها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عشرتها وحسن عشرتها عرفت ما يكره فتبتعد عنه وما يحبه فتأتي. ولما عرفت أنه لا يكره قمت إليها فأفحمتها، ردت عليها، فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول إنها ابنة أبي بكر. من اللي أدى؟ عائشة رضي الله عنها. إنها ابنة أبي بكر. فعائشة رضي الله عنها هذا شيء من سيرتها، وإلا سيرتها تحتاج إلى كلام وكلام ومجالس كثيرة، لكن حسبنا أن نذكر هذه يعني رؤوس الأقلام من حياتها. نسأل الله أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها. هنا تذكر لنا هذا الحديث أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول يقول الإمام النووي عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، يخرج جيش يريد هدم الكعبة. الكعبة بيت الله الحرام، بيت الله المعظم، نسأل الله أن يجمعنا حولها على خير. هذه الكعبة رفعها وبناها خليل الرحمن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ورفع الله مكانتها وجعل من زارها وبحج أو بعمرة ضيف لرب العالمين، ويكرم الله جل وعلا أكرم الأكرمين ضيفا. ونسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة و أن يتابع لنا بين ذلك وألا يحرمنا من فضله. عظم الله جل وعلا شأن الكعبة وجعلها لها الحرمة الكبيرة العظيمة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. اللي يدخل المكان ده مش حتى لو إنسان، لا حتى لو صيد، محرم أن يتعرض الإنسان بأذية للصيد، حرام أنه يقتل الصيد في هذا المكان. هذا المكان أنتم مأمورون أيها المؤمنون بتأمين من لجأ إليه ودخله، حتى وإن كان شجرا، حتى وإن كان طيرا، حتى وإن كان صيدا، فمن باب أولى الإنسان. إن أول بيت على الناس للذي ببكة. قال أهل العلم إنما سميت، خلي بالك خلي بالك، إنما سميت مكة بكة لأنه ما قصدها ظالم بسوء إلا بك الله عنقه، يعني قطع الله عنقه. إنما سميت مكة ببكة لأنه ما قصدها ظالم جبار بسوء إلا بك الله عنقه، هكذا على مر التاريخ وإلى قيام الساعة إن شاء الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قبلة الموحدين. ما هو أفئدة المؤمنين؟ قبلة المسلمين الموحدين تهفو إليها القلوب، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. هذه الكعبة في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمي بعام الفيل، هذه الكعبة في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمي بعام الفيل، قصدها جبار ظالم من بلاد اليمن يقال له إبرهة. إبرهة قصدها وأراد أن يهدمها ليصرف الناس عنها، حاول قبل ذلك وبنى بناء وأراد أن هو يجبر الناس أن هو يتركوا الكعبة وينصرفوا إليه، فأبى الناس ورفضوا ذلك، فأراد أن يخرج إلى الكعبة ليهدمها. خرج على رأس جيش كبير جرار، على رأسه فيل ضخم ضخم جدا. فلما صاروا على مقربة من الكعبة حرن الفيل، أبى أن يتقدم، يصرفوه إلى الشام يسرع ويمشي، يوجهوه إلى الكعبة يقف ويأبى أن يتحرك، يضربونه يحاولون معه كل المحاولات تبوء بالفشل. فعلموا أنه محبوس. من الذي حبسه؟ الذي حبسه رب العالمين. من الذي قال ذلك؟ قاله رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم في عام غزوة الحديبية. وقع شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق مع أصحابه كان يركب ناقته صلى الله عليه وسلم القصواء، وفجأة نزلت وبقيت في مكانها لا تريد النهوض، لا ليس بها علة ولا بها أي شيء. فقال الصحابة سبحان الله خلأت القصواء، خلأت يعني حرنت، لما تحرن الدابة يكون ليس بها علة ليس بها مرض، لكن تأبى عنادا إن هي تكمل المسير. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال دفاعا عن الناقة، البهيمة العجماء التي لا تتكلم وليست يعني إنسان، سبحان الله. قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني بينه صلى الله عليه وسلم وبينها عشرة، مطيعة ذلول مريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، لكن حبسها في هذا المكان، حبسها حابس الفيل. يبقى عرفنا أن هذا الفيل إنما حبسه الله عن إتمام المسير إلى هدم الكعبة. فكذا قالوا سبحان الله سبحان الله خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. سبحان الله، دابة جمل حيوان ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم، وما ذاك لها بخلق. أما لما المسلم يسمع الناس يتكلمون في عرض أخي المسلم أو يتكلمون بسوء عن مسلمة أو عن مسلم، ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يرد عن عرضه. طب وماذا إذا سمع الناس يتكلمون في يعني عرض بعض الصالحين؟ هذا يكون وحقه أشد، إن هو يذب عن عرضه، ومن ذب عن عرض أخيه بالغيب ذب الله النار عن وجهه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بيرد عن عرض مسلم ولا بيرد عن عرض مسلم، هذا بيرد عن عرض دابة، يقول لا لا ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، إنما حبس الذي حبس في هذا المكان حابس الفيل، يعني رب العالمين الذي حبس. المهم أن إبرهة وجيشه تسمروا في مكان وما استطاعوا أن يكملوا المسير إلى الكعبة. وأرسل الله جل وعلا كما أخبرنا في كتابه عليهم طيرا أبابيل. أبابيل يعني جماعات كثيرة جدا جدا، كل طائر معه حجر في منقار أو بين أصابعه، يعني مرسل لإنسان بعينه، وجعلت الطيور ترمي عليهم هذه الحجارة التي هي من عند الله جل وعلا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، كأنه أكل أكلته الدواب، شيء يعني سبحان الله. نسأل الله أن يجنبنا الزلل وأن يجيرنا من عذابه. المهم أن هذا هو شأن الكعبة، وحمى الله جل وعلا بيته الحرام في هذه المرة، ويحميه إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث الذي ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها، قال: يغزو جيش الكعبة، هيجي في آخر الزمان بين يدي القيامة جيش يريد أن هو يهدم الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء الأرض الخالية الفضاء يعني كالصحراء، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، خسف الله بأولهم وآخرهم، اختفوا، ساخوا في الأرض، ما عاد لهم وجوه، خسف الله بأولهم وآخرهم، كل الجيش من أوله لآخره. فهنا عائشة رضي الله عنها الصديقة الزكية الألمعية التي قال أهل العلم لو وزن علمها في كفة، وضع علمها في كفة، وعلم نساء العالمين في كفة، لرجح بهن علم عائشة رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ هذا السؤال يدل على فطنة وفقه عظيم عالي. تقول: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منه. أسواقهم يعني ناس رأت تجمعات كبيرة كما ربما رأينا من سنوات، خرجوا لهدف معين، فما خرجوا لنفس الهدف، لكن استغلوا هذه التجمعات وأرادوا أن يبيعوا لهؤلاء وأن يعني يجلبوا الرزق في وسط هذه التجمعات. فوجدوا هذا الجيش الكبير الأعرام رم خرج إلى بيت الله، فما خرجوا معه ولا يدرون ماذا يريد هذا الجيش، هي هدم الكعبة أو يريد غير ذلك، إنما يريدون جعل أسواق وبيع وشراء في وسط هذه التجمعات الكبيرة. خسف بهم، بهؤلاء الأسواق معهم، خسف بهم بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم. فيهم ناس جايين، واحد بينتظر فلان أو بأراد أن يدرك فلان أو أن يلحق بفلان أو أن يرجع بفلان إلى غير ذلك. قالت: يا رسول الله، يخسف بأولهم طب يعاقب الذي خرج يريد هدم الكعبة ويترك الآخر دخلك يبيع ويشتري، ما له شأن بشيء. قال صلى الله عليه وسلم: يخسف. الحديث جاي في باب إيه؟ الإخلاص وإحضار النية. إحنا بنتكلم الآن عن النية، والحديث الماضي كان حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. هنا قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على على نياتهم. في الرواية الأخرى قال: يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون أو يصدرون مصادر شتى. يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، كل واحد ونيته. ده نستفيد منه إيه؟ نستفيد منه إن المسلم ممنوع منهي شرعا إن هو يكون موجود في مكان الناس اجتمعوا فيه على شر. طب هو ما أراد الشر، نعم، لكنه مأمور بأن يترك المكان الذي اجتمع فيه الناس على فعل الشر أو تعاطي الشر، لأنه إذا نزلت العقوبة لا تأخذه معهم، يعني إيه؟ قال الله جل وعلا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم إن الله جامع الكافرين المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالمسلم حاجة من الاثنين، إما أن يزيل المنكر وإما أن يزول عنه، ما فيش حاجة ثالثة. المسلم إما أن يزيل المنكر يكون موجود عشان يغير شر ويخليه خير، أو يزول هو ما مش قادر إن هو يغير الشر ده يخليه خير، خلاص يبقى إيه يبتعد عنه. إحنا قلنا في ما مضى من ضمن تعريفات أهل العلم للتقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. المكان الذي يدور فيه الشر ويجتمع أهله على فعل الشر، على شرب شيء محرم، على أكل شيء محرم، على الكلام في شيء محرم، إما أن تمنع هذا الحرام وتجلس، أو إذا عجزت عن منعه فزل أنت عن هذا المنكر. المسلم يزيل المنكر أو يزول هو بنفسه عن المنكر، لكن لا يجلس في مكان يبغضه الله ويبغض ما يدور فيه رب العالمين، لأنه ستنزل العقوبة. نعم في يوم القيامة يبعث الناس على نيتهم، لكن ما الذي يجعلك تجلس مع هؤلاء حتى يدركك ما سيدركهم؟ نسأل الله أن يجنبنا الزلل. في رواية أخرى للحديث نذكرها ونختم إن شاء الله. الرواية الأخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول، يقول صلى الله عليه وسلم: العجب أن ناسا من أمتي يأمون، يعني يقصدون البيت الحرام، برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا ببيداء، يعني أرض خالية فضاء كما قلنا، خسف بهم، خسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، إن الطريق تجمع الناس، في ناس مشت معاهم مش عاوزين اللي هم عاوزينه. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فيهم المستبصر، واحد اللي قاعد بقى حط الخطط وهنهد الكعبة وندخل من المكان الفلاني وعارف هو خارج علشان إيه، فيهم المستبصر والمجبور، واحد سيده أخده معاه ملوش رأي ولكن خرج غصب عنه مكره مجبر. قال: فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، ابن السبيل واحد معدي، واحد بيبيع، واحد بيشتري. قال: يهلكون مهلكا واحدا، هيخسف بالكل، ويصدرون مصادر شتى. كان هذا هو حديثنا اليوم من كتاب رياض الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. نقرأ الحديث مرة ثانية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر مع حديث آخر في رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. أقول قولي هذا وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.